وأسباب الرعاية وأسباب الصلاح والفلاح ليعرفوها حق المعرفة ويعملوها بأصح صفة ويتخذوها أوثق وأقوى وأمتن وسيلة. فإن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق ما خلقهم عبثا سبحانه وتعالى ولم يتركهم كذلك سدى، كما قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وكذلك قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي من غير أن يؤمر بالطاعة وينهى عن المعصية ويبين له أجر الطاعة وثوابها وعاقبة صاحبها ومآله، وكذلك عقوبة وإثم، كذلك المعصية والسوء عقوبة وعاقبة صاحبها. فإن الله إذن خلق الخلق لأمر عظيم، لحكمة شريفة وغاية عظيمة من أجلها خلق الله الناس. ينبغي أن يتعلموا وأن يدركوا الحكمة التي من أجلها ولأجلها خلقهم الله. لم يخلقهم كما يظن أن بعض الدهريون وسائر الجاهلين والضالين، هؤلاء لأنما خلقوا ليأكلوا ويلبسوا ويتمتعوا وما إلى ذلك. لا والله، إنما خلقوا لعبادته، ومن أجل أن يتعلم الناس عبادة ربهم ويعرفوا حق وحقيقة عبادة ربهم وصفة كذلك وصورة هذه العبادة وضوابطها وأحكامها وقيودها وكل ما يتعلق بها. من أجل ذلك أرسل الرسل ليعلموهم وأنزل الكتب كذلك ليتعلموا منها ويتخذوها مرجعا. ومن أجل ذلك كما تعلمون أرسل هؤلاء الرسل ما من أمة، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى كذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من أجل أن يتعلم الناس، من أجل أن تقوم الحجة عليهم وتتحقق الحاجة لهم وتتجلى وتظهر المحجة يعني السديدة الرشيدة القويمة المستقيمة الموصلة لهم إلى تحقيق والقيام وآداء ما أمرهم الله به على الوجه الذي أمرهم به وعلى ما يرضيه ويحبه سبحانه وتعالى، كما قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فختم الله سبحانه وتعالى هذه الرسالات بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث كان الأنبياء يرسلون ويبعثون إلى أقوامهم خاصة، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى عاد أخاهم هودا، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة فبعثت إلى الناس كافة. فبعث الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حجة على الناس جميعا، كل أقطار وأمصار وكل الناس جميعا، جعل الله هذا النبي بكل صراحة سبيل نجاتهم وطريق خلاصهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة وفلاحهم أيضا، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: حتى يبين للناس بأن دينه ناسخ لهذه الأديان وأن شريعته كذلك، وأنه من اتبعه فقد اتبع ومن صدقه فقد صدق دعوة السابقين من إخوانه الأنبياء والمرسلين من لدن نوح إلى عهده صلى الله عليه وسلم. فبنفس الكلمة بعثوا، أي بكلمة التوحيد، وبنفس الهدف أرسلوا من أجل تعليم الناس ودعوة الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين حنفاء. وكذلك لو أردتم أن تتأملوا قليلا رأيتم كيف كان تظافر وتناصر وتآزر، وكذلك كيف كانت تصديق كذلك وتحقيق وترسيخ دعوة من سبق، كما مثل نجد مثالا واحدا من كلمة عيسى بن مريم لبني إسرائيل، إذ قال لهم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مسبقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. هكذا إذا نجد هذه الدعوة كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا إذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: والذي نفسي بيده ما يسمع أحد به، يعني لا يسمع أحد برسالته وبدعوته، فلم يؤمن به، أي أبى الإيمان به، يهوديا كان أو نصرانيا، إلا كان حقا عليه أن يدخل النار، إلا دخل النار. لما؟ لأن الله أرسله بالهدى ودين الحق، وأمر الناس باتباعه كما سيأتي، وحذرهم كذلك من مخالفته ومشاقته ومغايرة سبيله ومجانبة دعوته كما سيأتي بإذن الله تعالى. هكذا إذن ينبغي أن تعلموا أيها الإخوان، وإن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته منة من الله تعالى. دعا إبراهيم عليه السلام الله أن يبعث لأهل مكة من يعلمهم، من يسمعهم آياته، من يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، كما جاء في قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هكذا كان حريص في دعوته من أجل أن تتعلم البرية والإنسانية والخليقة، يتعلم هذه، يسمع هذا الكلام كلام الله الذي يحيي النفوس ويزكيها ويهديها ويمنعها أسباب وسبل الشقاء والضلال والانحراف، ويهديها سبل السعادة والهداية والاستقامة والجنة. ولذلك أيها الإخوان، كما قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، رسولا من أنفسهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلذلك ينبغي على الناس أن يتبعوا الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حقه ربه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هكذا مثلا، وينبغي إذا على الإنسان أن، والهدى كما عرفه العلماء هو ما بعث الله به نبيه من العلم النافع ليعملوا به، أي ليعمل به الناس، أو كما قال ابن القيم مثلا: هو معرفة الحق والعمل به، فجاء بالعلم النافع والعمل الصالح، فهما يعني أصل الهداية وسبيل حق العبادة، أي كيف يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى، يتعلمون حقيقة العبادة كما قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهذا العلم النافع الذي ينفع صاحبه. فما هو العلم النافع؟ يعني العلم أساسا ما قام عليه الدليل، أن يكون قائما على الدليل، وهو إدراكك الشيء على حقيقته وعلى ما هو به، والنافع منه ما جاء به الرسول كما قال العلماء: وكل من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول. ولذلك سبحانه وتعالى جعل رسالته نعمة ومنة منه لخلقه، ينبغي على الناس أن يشكروا الله تعالى على نعمة الرسالة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة الهداية، يعني أنه من اتبعه ومن أطاعه اهتدى، ومن عصاه أو خالفه ضل وشقى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى الناس، إلى البشرية جمعاء كما نقول، إلى الإنسانية يعني في كل الأنحاء والأرجاء، أرسله الله سبحانه وتعالى يدعوهم بلسان صريح فصيح وبيان صحيح وظاهر مبين، وبرحمة وحلم وحكمة، يعني كما قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ينبغي أن يعرف الناس حقيقة هذه الدعوة التي جاء به، وحق هذا الرسول أو حقوق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها. فينبغي أن يعني كما يقولون ينبغي أن يؤمنوا به، وينبغي أن يصدقوه فيما أخبرهم به، وينبغي كذلك أن يطيعوه فيما أمرهم به، وينبغي كذلك أن يعبدوا الله على الطريقة التي كان عليها، والوعد بالصفة والصورة والكيفية التي طبق الإسلام عليها، لأن الله جعله عليه الصلاة والسلام جعله أسوة للناس في أقواله وأفعاله، وحتى في تقريراته صلى الله عليه وسلم، حتى يتعلم الناس الخير، ويدرك الناس الهدى، ويحقق الناس الصلاح، ويسعد الناس، ويهتدي الناس، وينجو كذلك من النار عياذا بالله. فالله سبحانه وتعالى إذا لما أرسل هذا الرسول بلغ والحمد لله هذا الدين، فبلغ الآفاق وكل النطاق والحمد لله. الآن الحمد لله الناس يعرفون حقيقة هذا الرسول، وأنه بعثه الله سبحانه وتعالى ليدعو الناس ليبلغ للناس الرسالة الربانية. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن الذي جعله الله تبيانا لكل شيء، الذي ما فرط الله فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، بل جعله الله هذا الكتاب يهدي من اتبعه وأخذ به، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا فالله سبحانه وتعالى أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب ليتبعه الناس، ويصدق به الناس، ويعمل به الناس، كما قال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. وكذلك قال: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هكذا إذن يا إخوان، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس بأن هذا القرآن الذي هو بصدد إقرائه وإسماعه وتعليمه ودعوة الناس إليه، ويعني كما قال سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن هذا بلاغ للناس ولينذروا به، والآيات في هذا المعنى جاءت كثيرة أيها الإخوان. إذن فالله سبحانه وتعالى أنزل عليه هذا القرآن وأوحى إليه هذا القرآن، فأمره بتبليغه كذلك للناس، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالله سبحانه وتعالى أمره بالبلاغ، ولقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه من ربه. وتذكرون لما تقرؤون وتعرفون أول ما نزل عليه الوحي، يومئذ لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب، لما نزل عليه جبريل قال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. فقال مرات أي ثلاث مرات بعد ذلك. فقال الحمد لله ربه سبحانه وتعالى علمه كما قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكليم وفواتح الكليم وخواتم الكليم صلى الله عليه وسلم، فأرسل أنزل هذا القرآن الكريم، وتعرفون فضائله وتعرفون يعني بكل صراحة خصائصه، وتعرفون كذلك مظاهره، وتعرفون كذلك آثاره في الناس في كل المستويات. جعله كتابا جامعا ومانعا ونافعا وماتعا، وجعله معجزة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، تدل كذلك على صدق رسالته وصدق كذلك بعثته، وأن هذا النبي إنما أرسل من الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا وحقا وحقيقة أيضا. وكذلك إذا أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يستطيع الناس فهم القرآن الكريم هكذا يعني في بعض ألفاظه التي جاءت مجملة، أو بعض عباراته التي جاءت مبهمة، أو جاءت كذلك مطلقة، أو كانت كذلك ممكن جدا عامة. فالحمد لله أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه وأنزل عليه كذلك، يعني كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فأوحى إليه السنة وجعل السنة كذلك مبينة للقرآن الكريم، فجعل السنة مفسرة للقرآن الكريم وفاتحة للقرآن الكريم وموضحة كذلك للقرآن الكريم. بغير السنة لا يستطيع الناس فهم القرآن الكريم، بغير السنة لا يستطيع الناس تطبيق يعني ما خطب به وما كلف به وما أمر به من العبادات والشعائر على الوجه الذي يريده الله تعالى وعلى مراده سبحانه وتعالى وعلى صحته، إلا إذا جعلوا يعني سبيلهم ودليلهم ويعني في لذلك وعلى صحة ذلك القرآن الكريم. ولذلك لما تتأملون في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يدرك الإنسان أهمية السنة لفهم القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم. هكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين في أحاديث كيف أن الإنسان ينبغي له أن يفهم على ضوء السنة ذلك، وحذر من الذين يدعون الاستغناء والاكتفاء بالقرآن والاستغناء بالقرآن كذلك عن بالقرآن عن السنة. لا، إنما عليه الصلاة والسلام قال لا ألفين رجلا متكئا على أريكته شبعان يقول حسبي القرآن، ما وجدت في القرآن حلالا حللته لنفسي وما وجدت في الحرم حرمته على نفسي. لا، قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي جاء هكذا. إذن ولذلك أهل السنة والجماعة وأهل الاستقامة والصلاح وأهل الهدى كذلك والاتباع، هؤلاء الذين يأخذون بالكتاب والسنة معا حتى يفهم الإنسان أمر بالصلاة، أين في الصلاة كيفية الصلاة وصفة الصلاة، أين في الصلاة بيان عدد ركعات الصلاة وغيرها من أحكام الصلاة وتلك التفاصيل والدقائق التي تتعلق بفقه الصلاة، كذلك الصيام، كذلك الحج، كذلك الزكاة إلى غير ذلك من الأحكام لولا السنة. ففي السنة بالسنة وفي السنة أدرك ذلك عباد الله الناس هذه الحقيقة. ولذلك لما اخترتم وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة هكذا، يعني عندما يريد الناس أن يتعلموا شيئا فينبغي أن يأخذوهما من الكتاب والسنة، عندما يريد الناس يعني ممكن جدا الفصل في قضية اختلفوا فيها يرجعون إلى الكتاب والسنة، وفض خلاف أو نزاع نشأ يعني بسوء فهمهم أو تفسيرهم أو قراءتهم أو شيء من هذا يرجعون إلى الكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. المهم فإنه صلى الله عليه وسلم كما بلغ القرآن في مبناه ولفظه حتى الآن نقرأه كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرأه كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال والحمد لله محفوظا، لأن الله تولى وتعهد بحفظه، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. فحفظه الله سبحانه وتعالى في مبناه وحرفه ولفظه، وكذلك حفظه في معناه بحلو السنة لما قيض لها، فقيض لها الله تعالى أئمة عدولا ينفون عنها هذه حملات الوضاعين والغلاة، كذلك المؤولين والمحرفين ونحو ذلك من أعداء السنة وأدعيائها وخصومها كذلك. والله سبحانه وتعالى حفظها والحمد لله. فبحفظ القرآن حفظ السنة، كما فهذا المبين وذاك هو المبين عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ والحمد لله هذا الدين، فلم يفارق أمته ولم يلقى ربه حتى بلغ هذا الدين وترك أمته على المحجة على البيضاء، تركها على البيضاء، يعني كما قال عيسى صلى تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وتركهم الحمد لله وقد علمهم كل شيء، وهذا بشهادة حتى الكفار. اليهود في الحقيقة كما في صحيح مسلم، يعني أذكر الحديث باختصار، في صحيح مسلم لما جاء ذلك اليهودي لسلمان فقالوا: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، هكذا يعني حتى قضاء الحاجة. يريد أن يقول: يا معشر المسلمين، أنتم احمدوا الله على نعمتي وعلى بلاغي ودعوتي وبياني ونصحي وتعليم هذا الرسول، أرسل إليكم رسول علمكم كل شيء، علمكم مسائل العقيدة ومسائل العبادة ومسائل المعاملات وسائر المجالات الأخرى، ما شاء الله، فعلمكم كل شيء، علمكم حتى كيف تقضون حاجتكم، أي لما تأتون حاجتكم تريدون قضاءها، كيف أكرمكم الله، كيف يكون الإنسان، كيف يقضي حاجته، لا يستقبل القبلة يعني ولا يستدبرها لغائط أو بول، كما في حديث أنس، أقصد حديث سلمان نفسه الذي قال له أجل، رد عليه لما قال: نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، رد عليه وأجابه بقوله: أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي بميامننا، ولهانا أن نستنجي برجيع أو عظم أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وكذلك جاء في صحيح البخاري في كتاب العلم، في كتاب العلم أعني في كتاب الإيمان عفوا يعني في كتاب الإيمان، باب كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، وكذلك إن لم تخني ذاكرتي في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، نعم في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ذكر هذا الأثر، وهو من رواية طارق بن شهاب أن رجلا جاء إلى عمر فقال: آية في كتابكم يا أمير المؤمنين، يقصد عمر بن الخطاب، يا عمر آية في كتابكم تقرؤونها؟ لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فسأله عمر: أي الآية يعني؟ فلما بدوا عليه قال: إني أعلم متى نزلت، وأنها نزلت يوم عرفة، وكان ذلك اليوم موافقا ليوم الجمعة. المهم باختصار، ويؤيد ويؤكد ويدل على ذلك ويعرض القول بذلك ما جاء من في تفسير ابن كثير، نعم في تفسير ابن كثير من رواية ذكر أثرا أورده الطبراني في معجمه بسنده إلى أبي ذر قال: تركنا رسول صلى الله عليه وسلم، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه أي علما، أي وعلمنا منه شيء، يعني هكذا إذن والحمد لله. وتعرفون أنه لما سأل أصحاب: ما عساكم أن تقولوا في، وفي رواية: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ وكذلك في خطبة حجة الوداع لما قال لهم: ألا هل بلغت؟ فقال: نعم قد بلغت. قال: اللهم فاشهد أني قد بلغت. والحمد لله يا إخوان. نعم تسمعون؟ أيوة نسمعون يا شيخ. جيد بارك الله فيكم. أقول ولذلك الأحاديث في ذلك جاءت كثيرة. المهم باختصار فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أمته وأوصاهم وأوصى أصحابه بأمر عظيم، لأنه من بعده سيحصل خلاف وتقع فتن وتعرض كذلك أشياء كثيرة يعني على غير ما كان عليه الأولون الذين هم في عهده صلى الله عليه وسلم، والذين هم يعيشون معه صلى الله عليه وسلم فيرجعون الأمر إليه ويتبعون سنته ويأخذون بقوله وبتوجيهه، وهكذا كانوا إذا جال بخلدي أو وقع في بالي أو طرأ على أحد من الناس فهم أو تأويل يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقومه ويقيمه ويصححه ويوجهه وهكذا. تذكرون لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ستعرفون حديث ابن مسعود لما قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أينا لم يظلم نفسه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تعنون ليس الذي تظنون أي ليس هذا الذي تفهمونه، أولم تسمعوا وصية العبد الصالح لابنه يعني وصية لقمان لابنه لما قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهكذا أي إخوان يرجعون إليه ويصدرون عنه وينضبطون بهديه ويرتبطون بدعوته بالكتاب والسنة. فلكن بعده كما تعلمون كما في حديث العرباض مثلا، ونأخذ مثالا فقط كما في حديث العرباض المسارية لما قال فإنه من يعيش بعدي فصير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين الهاديين بعد عضوا عليها بالنواجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وقته وحياته نفع أمته ومنع أمته، وكذلك بعد وفاته كذلك نعم رسالته تنفع أمته وتمنع أمته، تنفعهم في جمع وجلب وتحقيق وتحصيل ويعني أسباب الصلاح والدوام على ذلك والاستمرار والاستقرار كذلك إلى أن يلقى الله على ذلك إلى أن يموت على ذلك والحمد لله، ويمنعهم كذلك من الضلال والزيغ كقوله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما لم يعني ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، يعني لو تمسكتم بكتاب الله سبحانه وتعالى فإنكم يعني تلتزمون بذلك وتنضبطون وترتبطون بذلك فلم تضلوا بعد. وفي رواية كما جاء عند مالك كما وكذلك أوردها الحاكم، المهم إن تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي، وفي رواية تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي كتاب الله والسنة. فلذلك أيها الإخوان فلكي يعصم الناس أنفسهم من الضلال ولكي يحسم الناس ما حصل بينهم من النزاع ولكي يرفع الناس ما وقع بينهم من خلاف لا يرجعون إلى أهوائهم ولا إلى أذواقهم ولا إلى يعني شهواتهم ولا إلى يعني أعصابهم ولا إلى آرائهم وعقولهم ولا إلى ما يشتهون أو لعل بعضهم تأثر بشبهة والآخر أثرت فيه شهوة وغيرهم كيف كان الأمر كيف، إنما والحمد لله ربهم سبحانه وتعالى أمرهم بما يدفع كل ذلك ويرفع ذلك ويمنع بكثرة ما وقع بينهم من خلاف، فقال مثلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بعدما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولئكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، هكذا إذن. ولذلك إذن الآيات كما تلونا قبل قليل جاءت كثيرة يعني في في في في في في أمر الناس بطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، تعرفون ذلك. والطاعة نفسها يا إخواني فالطاعة نفسها كما تعلمون هي موافقة المطلوب على الوجه المراد، أي اتباع الأمر الديني الشرعي أي ما جاء به، يعني ما أمر الله به ورسوله، ويتقرب إلى الله بفعل ذلك. ولذلك ترون الآيات في ذلك: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وكذلك تذكرون: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسل ناك عليهم حفيظة. هكذا أيها الإخوان، وجاءت آيات كثيرة في هذا، وجاءت كذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك. ولهذا إذا نقول: فالرجوع إلى الكتاب الكريم، أي إلى الكتاب أي القرآن الكريم، وكذلك السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي على الناس أن يرجعوا إلى ذلك، ورجوعهم ينبغي أن يكون صادقا، رجوعهم ينبغي أن يكون خالصا، أي خالصا من الشهوات والشبهات والآراء والتخمينات، يعني ترجع بصدق وبحق. ولما تحكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على نفسك، تكون صادقا في ذلك التحاكم، وصادقا في ذلك التحكيم، وصادقا كذلك في العمل بذلك الحكم، ومؤمنا به، ومقتنعا، ومستسلما، ومسلما، ومتبعا، والحمد لله، كما جاء في الآية الكريمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن فلا بد أن يجتمع الناس على ذلك، والحمد لله. قد يقول الإنسان: الناس اليوم كلهم يرجعون الكتاب والسنة. تقول: لا، إنما الرجوع إلى الكتاب والسنة، يعني الرجوع إليهما بقراءتي وسماعي وعلمي وعقلي وفهمي وفقهنا جاء فيهما وفهمهما على مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى لأنه قد يرجع إنسان إلى الكتاب ويؤول ويحرف ويفسره على غير مراد الله سبحانه وتعالى، كما هو شأن الخوارج، وكما هو شأن الطوائف الضالة الذين زاغوا، مالت قلوبهم عن الحق، وانصرفت كذلك عقولهم عن الجادة، وكذلك نفوسهم عن الهدى، وكذلك ألسنتهم كذلك عن الإقرار وذكر والاعتراف واتباع الحق. إنما ماذا يفعلون؟ يعني يلتمسون ويتحرون ويتبعون ويأخذون ويستدلون بالمتشابه الذي يحمل وجوها متعددة يعني ومختلفة، فيعملون ذلك ويعملون بهذا. إنما هؤلاء هذا ديدن أهل الضلال. أما أهل السنة فيردون، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بحق وصدق، فيردون المتشابه إلى المحكم، ويفسرون الآية بالحديث. هذا هو سبيل الهدى، وهذا دليل الحق والصواب، وهذا هو منهج أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بحق وصدق، لا بادعاء فقط وانتساب، يعني هكذا مجرد. لا يا إخواني، إنما كما قال، يعني كما قلنا اليوم، طوائف كثيرة تدعي الرجوع إلى الكتاب والسنة، ويقول: نحن نزعم. حتى القاديانية، الميرزا غلام أحمد القادياني، لما ادعى النبوة حرف آيات وأولها ليلبس ويدلس على أتباعه، وكذلك الصوفي، وكذلك طوائف كثيرة. إنما لكي ينجو الناس، ولكي يسلم الناس، ولكي لا يصيب الناس يعني هذه اللوثة، أي لا تصيب عقولهم وقلوبهم، ولا تكدر كذلك هذه الأقدار والأوضار، معارفهم وتصوراتهم أو علومهم ومعارفهم، إنما جعلوا ذلك يعني على المقياس والنبراس الذي جعله الله سبحانه وتعالى، جعل أصحاب النبي. فأصحاب النبي يا إخواني، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بهذا الدين، وأعمل الناس كذلك لتعاليمه، وأفهم الناس، وإلى غير ذلك من هذه السمات والصفات والخصائص والفضائل الفاخرة الفاضلة الذين ربنا سبحانه وتعالى لما حذرنا من اتباع حذرنا من مشاقة ومخالفة الكتاب والسنة ومشاقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني من مشاقته ومخالفته مشاقة منهج الصحابة وسبيل الصحابة، لأن هؤلاء كما قال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنهم حالا وأصلحهم هديا، قوما اختارهم الله سبحانه وتعالى لإقامة دينه وصحبة نبيهم، فعرفوا لهم قدرهم فإنهم كانوا يعني واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. المهم باختصار يا إخواني، فإذا كما قلت الآية الكريمة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، انظروا من المؤمنون يومئذ؟ هم الصحابة. قال تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا هذا ملازم للصفة الأولى، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم بأن اتباعهم يعني لمنهج الصحابة في فهم الكتاب والسنة هو المنهج القويم، وهو الطريق والأسلوب الحسن السليم، والدليل على صحة وصدق الرجوع للكتاب والسنة وصحة فهم الكتاب والسنة، وكذلك وصلاح واقع العائدين إلى الكتاب والسنة، وكذلك وسلامة يعني كذلك حال ومآل الذين يسرون عن الكتاب والسنة. ولهذا جاءت آيات كثيرة تعلمون أيها الإخوان في قوله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى سنته، لما قال كما قلت قبل قليل أني قد تركت فيكم، أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في مستدرك الحاكم وصححه الشيخ الألباني ذكر في صحيح الترغيب والترهيب، قال: إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي. إذا يريد الناس عدم الضلال، وكل الناس يريدون عدم الضلال، ولكن ليست عدم الإرادة أو الإرادة بمجرد الأمنية، أي إذا أردت خيرا فليس بمجرد الأمنية، وإذا كذلك ما أردت شرا وليس بمجرد الأمنية. ينبغي أن تعرف الحق وتتبعه، وينبغي أن تعرف العلم النافع وتعمل به، وينبغي أن تعرف كذلك المنهج الصحيح وتتعلق به، وينبغي أن تعرف كذلك المصادر الشرعية فترجع إليها فتفضلها وتقدمها على غيرها، وتجعل كل المصادر ما سواها تاب تجعله تابعا لها، مندرجا تحتها، منضبطا بها، قائما عليها، لا يستقل عنها أبدا. فلذلك أيها الإخوان، لما قال كما قال يعني عبد الله بن مسعود تذكرون في الآية الكريمة التي أوصانا الله تعالى بها أن نتبع هذا الصراط المستقيم، أن نسير عليه سيرة ومسيرة صحيحة وسليمة، لا نلتفت لا يمنة ولا يسرى، بمعنى أن نبقى ثابتين متشبثين بهذا، متمسكين عاضين عليه حتى بالنواجذ، كناية عن التمسك والشديد السديد والرشيد. إذن فينبغي علينا أن نعلم هذا بأن ربنا سبحانه وتعالى قال كما في سورة الأنعام كما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا، نعم الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هكذا يذكر ابن مسعود أنه كان يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا كثيرة متدابرة يعني هكذا قصيرة ملتوية، وعن شماله كذلك خط مثل ذلك، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى ذلك الخط المستقيم، قال: هذا صراط الله، هذا يعني هكذا مستقيم وسوي وصراط الله سبحانه وتعالى واحد، ليست سرطا كثيرة وليست سبلا عديدة، إنما هو صراط واحد وهو مستقيم، فينبغي على الناس أن يسلكوه ويتبعوه ويستمروا ويستقروا عليه هكذا والحمد لله. بينما الخطوط الأخرى والصورة الأخرى أشار إلى أن هذه الخطوط على كل طريق منها الشيطان يدعو إليه، بينا بمعنى احذروا دعوة الشياطين واحذروا دعوة أولياء الشياطين واحذروا دعوة قطاع الطرق الذين يصدونكم عن هذا الصراط، كما قال النبي لحذيفة بن اليمان، كما قال عليه الصلاة حذيفة بن اليمان لما قال له فهل من بعد هذا الشر خير، الخير شر؟ قال نعم، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صلهم لنا يا رسول الله، قال أناس بني جلدتنا، أي هم بنو جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إذن فلا يغرنكم بيانهم ولا تغرنكم ألسنتهم ولا يغرنكم كذلك ادعاؤهم الانتماء إلى الإسلام وإلى دعوة الإسلام، إنما نزيل أعمالهم بميزان الإسلام الكتاب والسنة، وأقوالهم بالكتاب والسنة، وأفكارهم بالكتاب والسنة، وأن يكون فهمهم للكتاب والسنة مطابقا موافقا ما شاء الله مسايرا كذلك منضبطا كذلك مرتبطا أيضا بفهم السلف لا يختلف عليه ولا يضاده كذلك ولا يغايره أيضا، إنما كما قال يعني نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع. ويرحم الله الأوزاعي لما قال اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. إذن ينبغي على الإنسان أن يسلك هذا الصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك أقول إذن يعني فلا شك أنه لا سبيل لفهم الكتاب إلا إذا كان على السنة، لا يستغنى بالكتاب عن السنة، بمعنى ينبغي لو الخوارج لما تعرفون أن الخوارج لا يعودون إلى السنة، وأن الخوارج لا يحتجون كذلك بالسنة، وأنهم أيضا يعني حتى في القرآن يأخذون المتشابه وبه يستدلون ويحاجون كذلك هؤلاء الضالون الذين اليوم يعني للأسف الشديد أصبحت لهم صيحات ولهم غارات وجولات نسأل الله السلامة منها. هؤلاء الذين أساءوا إلى الإسلام وأساءوا إلى القرآن وأساءوا إلى السنة، يعني هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم وحذر من الاغترار بهم، لأنه إذا سمعهم الرجل يكون ضعيفا في العلم وبضاعته كذلك مسجات من علوم الدين، فيؤثرون يخاطبونه بخطاب عاطفي ويخاطبونه بخطاب عقلي فيكون سبب الضلال وسبب كذلك الانزلاق والاستزلال، أنه يسمع لقولهم وإن يقول تسمع لقولهم، وإن من البيان لسحرة. أما لو تتبع الكتاب والسنة وترجع إلى الكتاب والسنة وتحتج بالكتاب والسنة، وكل من زعم أنه يعني يقول بشيء تقول له ما منزلة ذلك وما أثر ذلك وما موضع ذلك وما ذكر ذلك وما حكم ذلك في الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة يا إخوان لا بد أن يجعلهما الإنسان الميزان الذي يزن به كل الأشياء، والكتاب والسنة لا بد أن يجعلهما المعيار الذي يكون به يعني هذا المعيار الصحيح ليعرف الناس من أي عيار هم، ويعرف الاعتبار الذي يعطيه ويمنحهم إياه مثلا، حتى نعرف الضال لكونه ضل عن كتاب السنة. قال ابن تيمية من فارق الدليل ضل السبيل، الذي يفارق الكتاب والسنة ضال مضل. نعم يا إخوان، فلا بد للمهتدين والهادين ولا بد للصادقين ولا بد للملتزمين المستقيمين ولا بد لهؤلاء الراشدين يعني أن يكونوا دائما وابدا ينطقون بالكتاب والسنه ويذكرون الناس بالكتاب والسنه ويدعون الناس الى الكتاب والسنه ويحكمون بين الناس بالكتاب والسنه، فهما سبيل النجاه وسفينه الخلاص. سفينه النجاه كسفينة نوح الكتاب والسنة. لما قال مالك رحمة الله عليه يشير لما يذكر السنة فبذكره السنة يذكر القرآن الكريم، هذا هو أهل السنة لما يذكرون السنة، لأن السنة تذكر الناس بالقرآن وتختم القرآن وتفسر القرآن، لا يستغنى عنها عن القرآن، هكذا بكل صراحة. بل هي قاضية وشارحة والحمد لله. حقا السنة جاءت يعني منزلتها من القرآن كما بين العلماء أنها جاءت مؤيدة لما جاءت به القرآن من الأحكام والشعائر والشرائع، فالصلاة التي أمر بها القرآن أمرت بها السنة، والزكاة والصيام ونحو ذلك وغير ذلك من هذه الأحكام. وجاءت كذلك مفسرة لما جاء من القرآن الكريم كما قال سبحانه وتعالى لتبين للناس ما أنزل إليهم، ففسرت المجمل وبينت كذلك المبهم وفسرت كذلك المشكل وقيدت كذلك المطلق وخصصت كذلك العام ونحو ذلك. وتأتي كذلك السنة زائدة على ما في القرآن الكريم، أي بأحكام زائدة على ذلك، فينبغي للإنسان أن يتبع ذلك ويأخذ بذلك ويعمل بذلك ويلتزم كذلك. أيها الإخوان، كما جاء في السنة النهي عن أقول في القرآن كما جاء في القرآن الكريم تحريم جمع الرجل بين زوجته وأختها، وذلك بقوله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. جاء في السنة النهي وتحريم أن يجمع الرجل أي الزوج بين زوجته، يعني بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وكذلك جاء تحريم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير ونحو ذلك. هكذا إذن هذه السنة والحمد لله رب العالمين هي الشاهدة وهي القاضية وهي المفسرة. فإذا ينبغي لما اختار الإخوان موضوع الرجوع لكتاب السنة بمعنى ينبغي على الناس، لأنه قد تظهر صيحات أو دعوات أو نداءات المضللين والفاسدين المفسدين من الذين يقول لا تستغنون بالقرآن، لا حاجة لنا في رجع التفكير، بل حاجة ماسة ودقيقة وإيمانية ومنهجية وشرعية ودينية، ليست مسألة شكلية وليست قضية ثانوية، لا إنما هي جوهرية. فالذي لم يتبع الكتاب والسنة ولم يأخذ بهما بالكتاب عفوا أعني بالسنة، فالذي لم يأخذ بالسنة لم يأخذ بالكتاب، لأن في الكتاب الدعوة إلى الرجوع إلى السنة وتفسير القرآن بالسنة، وأن هذه السنة جاءت مفسرة له، وكذلك في السنة الدعوة إلى ذلك. ولذلك ترون أهل السنة يرجعون إلى الكتاب والسنة ولا يستقلون لفهم الكتاب عن السنة، ولا يستغنون أيضا عن فهم الكتاب والسنة عن فهم السلف. لا بد لفهمهم كتاب الله وفهمهم سنة رسول صلى الله عليه وسلم، أي فهم كتاب الله على مراده وكذلك فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإنه لا بد من الاستئناس ولا بد من الاقتباس ولا بد كذلك من الاستدلال ولا بد كذلك من الاعتماد والاستنباط، كل ذلك من الكتاب والسنة. وإلا تذكرون ذلك الخارجي الذي جاء أيون الخوارج يجادل عمر بن عبد العزيز يعني في السنة، يناجئه في حجية السنة، يعني يجادله في ذلك، فتوبخ فقال يعني كانوا يريدون يقول يا هؤلاء يا أيها الناس ما لكم لا تعقلون، أين في الكتاب صفة الصلاة؟ أين في الكتاب صفة الصلاة وكيفية الصلاة وعدد ركعات الصلاة؟ بمعنى يا عباد الله، الله سبحانه وتعالى الذي أمركم بذلك وشرع لكم ذلك وخاطبكم بذلك، قال أنزل الكتاب على نبيه وأوحى كذلك إلى نبيه بما يفسر به كتابه. وربنا قال عنه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولذلك كان السلف الصالح يعني يحذرون بكل صراحة وينذرون كذلك ويزجرون وينهرون، يحذرون من هؤلاء القرآنيين الضالين أو حتى بعض الطوائف كالمعتزلة الذين لا يحتجون بالقرآن، والرافضة الذين يحتجون بالسنة هكذا، والرافضة كذلك الذين تعلمون وتعرفون موقفهم من السنة، والخوارج كذلك الذين تعرفوا موقفهم من الاحتجاج بالسنة، يحذرون من هؤلاء وأمثالهم، ويزجرون الناس وينهرون الناس ويؤلبون ويوبخون من فيه يعني أسباب ذلك أو دواعي ذلك، يعني حتى لا تكونوا وحتى لا يصل بكم الأمر وحتى لا يقع لكم ويحصل لكم ما حصل لهؤلاء، فاتقوا شبهاتهم واتقوا ضلالاتهم واتقوا مناهجهم واتقوا مسالكهم واتقوا كذلك دعواتهم. فهؤلاء فكم من أناس يزعمون بحماسهم وعاطفتهم وأعصابهم ونحو ذلك من هذه الأشياء الشكلية يعني الواقعية غير الصريحة، بل حتى ليست واقعية، إنما نقول أمور وعوامل نفسية وعاطفية التي ينبغي هذه كلها أن تكون خاضعة وأن تكون ماشية وأن تكون موافقة وأن تكون واقفة كذلك عند الحدود الشرعية. ألم يقل الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا كما قلت لكم كان السلف كما قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح. يريد أن يقول الكتاب والسنة سفينة نوح. من يريد الخلاص والنجاة فعليه أن يركب في هذه السفينة مثل ما ركب قوم نوح، أي من آمن معه، يعني هكذا من آمن معهم قلة، وما آمن به أن آمن له إلا قليل. الذين آمنوا بدعوة نوح وركبوا معه في السفينة كانوا قليلين. المهم قال يعني كما قال من السنة سفينة نوح، أي نقول الكتاب والسنة هما سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف أي لم يركب غرق بكل صراحة، لأنه لا سبيل للنجاة إلا تلك السفينة في عهد نوح، يعني كذلك لا سبيل للنجاة في عهدنا هذا إلا اتباع الكتاب والسنة. قد يقول الإنسان: ما ثمرة ذلك؟ ثمرات ذلك كثيرة. ثمرات ذلك أولا الحمد أن نأخذ بأسباب الهداية وبأسباب الصلاح ما شاء الله، وعبادة الله حق العبادة، وطاعة الله في أمره، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وأن فيها يعني في اتباع الرجوع للكتاب والسنة والعصمة إن شاء الله من الوقوع في هذا الاختلاف ومن الوقوع في هذا الضلال، وأنها كذلك إن شاء الله تحصل كما قلنا بهما الهداية التي نسأل الله تعالى إياها، نسأل الله أن يهدينا كقولنا اهدينا الصراط المستقيم. فباتباع الكتاب والسنة والرجوع إلى الكتاب والسنة رجوعا صادقا وعودة خالصة صالحة، يعني هذا يحصل لك الهداية والسلامة والنجاة من أسباب الضلال، وأنه كذلك بتمسكك واعتصامك وعودتك إلى الكتاب والسنة فإن واتباعهما كذلك يعني بكل صراحة فإن في ذلك إن شاء الله نجاة وفكاك يعني عن سبل الشيطان. الذين خالفوا الكتاب والسنة كانوا يعني بكل صراحة يعني في طريق الشيطان عياذا بالله، الذي يغرهم بكلامه ويزخرف ويزين لهم سيئاتهم فيرونها حسنات، ويزين لهم أعمالهم الفاسدة وأعمالهم الباطلة وآراءهم وأقوالهم، فبعد ذلك يظهر لهم فساد وبطلان ذلك، فلعلهم يندمون ولا تحين مندم كما يقولون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير كما في سورة الملك. وكذلك فإن في الكتاب والسنة سيعني والرجع إليهما سبيل الوقاية من الفتن، وهذه الفتن التي تعصف بالديار والأمصار والأقطار نسأل الله السلامة منها ما ظهر منها وما بطن. إذن فمن الذي يعصمك من الكتاب والسنة، عفوا فمن الذي يعصمك من هذه الفتن التي يخشى الناس ضررها ويتقي الناس خطرها وشرها؟ إذن بالكتاب والسنة تكون العصمة إن شاء الله، والمنع إن شاء الله، والحماية كذلك بإذن الله، فبهما تعتصم. ولذلك قال إمام البخاري في كتابه في أحد كتبه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، من أراد أن يعصم نفسه من الشر والخطر والضرر والهلاك الذي ممكن يخشاه فيها في دنياه وفي حياته، فعليه أن يتمسك، فعليه أن يحمي نفسه، فعليه أن يحصن نفسه وأن يمنع نفسه بالكتاب والسنة. فإذا اتخذهما واقيا أو حصنا حصينا أو ركنا ركينا أو سدا منيعا، فتحصل له المناعة وتحصل له السلامة وتحصل له النجاة، ويكون ويتحقق له الصلاح، ويتأتى له بإذن الله تعالى الفلاح كذلك. وفي كذلك اتباع الكتاب والسنة كما قلنا هو يعني إقامة دين الله كما أراد الله، واتباع دين الله سبحانه وتعالى وتطبيقه وتحصيله على مراده. وكذلك بالعودة للكتاب والسنة يستعيد الناس عزهم وعزتهم، ويستعيدون ويرفعون الذل والهوان عن أنفسهم، لأنه كما قال عيسى السلام كما في حديث وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فهذا الذل والصغار الذي أصاب الناس لكونهم خالفوا الكتاب والسنة وتركوا العودة إلى الكتاب والسنة واتباع الكتاب والسنة للأسف الشديد، ويزعمون أنهم من أصحاب الكتاب والسنة ويحبون الكتاب والسنة ويرجعون الكتاب والسنة، لا، لابد أن يكون في واقعك كما هو على لسانك كذلك تؤكده جوارحك وتؤكده حياتك في صغائر الأمور فضلا عن كبارها بكل سرعة في كل الأشياء، ولو في مسألة دقيقة كما قال سفيان الثوري إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، حتى حك الشعر يعني، وإذا استطعت ألا تستغني أن تفعل ذلك إلا بعد علم ومعرفة أثر الشرع في ذلك فافعل، فإن ذلك ينفع. أو كقوله وسلط الله عليه الحديث إذا تبايعتم بالعين في القرون الحديث في آخره قال سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه بعض الثمار والآثار الحسنة التي يجدها المسلم في حياته عند عودته وفي أخرى أي في الدنيا والآخرة عند عودته إلى الكتاب والسنة وفي اتباعه الكتاب والسنة. وإلا فإن اتباع الكتاب والسنة فهما يعني سبيل الصلاح ودليل الفلاح، أما مجانبتهما ومخالفتهما فإنه طريق الضلال والزيغ والانحراف والهلاك والنار، كما قال عليه الصلاة والسلام. وبه أختم هذه الكلمة، لما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض ذلك الحديث الجامع النافع الماتع والمانع بإذن الله تعالى أن يجمع جمع أصول الخير والنجاة وأسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وكذلك منع من الزيغ والانحراف ومنع من الخسران والهلاك، وحيث قال العرباض أبو سارية أبو نجيح عفوا أبو نجيح العرباض ابن سارية السلمي، وهذا الحديث ذكره النووي في الأربعين النووية، تلك الأربعين المختارة المنتقات ليحفظها الناس، هذا جعله أحد تلك الأربعين، أي هذا الحديث، ورواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وغيرهم. المهم قال العرباض، به أختم يا إخوان، كأنني أوصيكم بهذه الوصية، وكأنني أجعل خاتمة هذه الكلمة، يعني وأعتذر لكم مسبقا إن حصل هنالك ارتباك، لأنني يعني بكل يعني في مجلس أجلس وألقي عليكم هذه الكلمة تلبية لرغبتكم واستجابة كذلك لدعوتكم وتعاونا معكم في هذه الدعوة المباركة. قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وفي رواية بليغة وذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنها موعظة مودع، أي كأن هذه الكلمات كلمات من خلال العبرات والنبرات، ومن خلال الكلمات هكذا ما شاء الله والألفاظ نحس بأنها وصية من لا يلتقي بعد من يوصيه من الناس بعد هذه الوصية واللقاء، كأنها وصية مودع، ولهذا استجمع ولهذا استوفى هذه الكلمات من خلال التوجيه. فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيدة فإنه من يعيش بعدي. فصار اختلافا كثيرا، كما هو حاصل خلاف بين المسلمين، قد تجدهم في المسجد الواحد ويحصل بينهم خلاف، فيكونون طرائق قددا وأصباطا أمما وجماعات مختلفة واتجاهات متغايرة متباينة متضادة، ولعلك تجدهم كذلك متناكرين، وإذا التقوا متدابرين إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة. لا لا، إنما هذه كلها كما قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الكتاب والسنة يجمعون بين عقول الناس وألسنة الناس وقلوب الناس وأعمالهم وأحوالهم ومعتقداتهم، بل يجمعون بينهم ظاهرا وباطنا، حسا ومعنى، قولا وفعلا وحالا، إلى غير ذلك من آثار وثمار الاعتصام بالكتاب والسنة. المهم قالوا: فإنه من يعيش بعدي فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حظوا عليها بالنواجذ. هذا أمر للتمسك وحسن التمسك، أي أخذ بها بحزم وعزم وقوة ونشاط يا إخوان، وصدق وحق، يعني لا ينبغي الاستهانة والاستخفاف والتهاون. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. فإذا كذلك ينبغي نحن أن نتمسك، وهذا الاستنساخ يعني الأخذ به واتباعه والعمل به والاستقامة والدوام والثبات عليه، هكذا يكون الإنسان متمسكا وآخذا كذلك ومتشبثا به. المهم عضوا عليها بالنواجذ، أمرهم بسبيل النجاح وطريق الخلاص ما شاء الله، وبما يصلحون يعني الحمد لله، يعني والحمد لله. وفي نفس الوقت حذرهم من نواقض ذلك ومفسدات ذلك وأسباب زوال كل ذلك، ألا وهو أن يحدثوا في دين الله ما لم ينزل الله به من سلطان، ما لم يشرعه الله، أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فحذر من البدع، والبدع أمورها خطيرة وأضرارها بالتحذير والزجر جديرة، لأن البدع يا إخوان تغركم أول ما ترونها، ولكنها تضركم إذا وقعتم فيها ولابستموها أو واقعتموها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع وذرائعها، وحذر من البدع وأسبابها، وأنكر على الناس إتيانها، فقال وإياكم، هذه صيغة تحذير تتضمن النكير، قال وإياكم أي تحذير، يحذرك من عاقبة ذلك ويحذرك من خطورة ذلك وشر ذلك، حيث اعتبر في حديث آخر حديث جابر بن عبد الله لما قال وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، إذن يحذرك من شر البدع، والبدع شر يا إخوان، لا خير فيها، لا تغروا أنفسكم ولا تكذبوا على أنفسكم، فالبدع ضلالة وشر، يعني ضلالة وإن رآها الناس حسنة وشر وإن رآها الناس خير. ويرحم الله مالك لما قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول قد خان الرسالة، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وقرأت وجاءت كذلك وضبطت أيضا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذن قال وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العودة الصادقة إلى الكتاب والسنة والاتباع الصادق، هكذا يعني ظاهرا وباطنا، حسا ومعنا، سيرة وسريرة ومسيرة أيها الإخوان، أن يرزقنا اتباع الكتاب والسنة في كل الأمور وفي كل المسائل وفي كل الأحكام وفي كل الشعائر، هكذا ينبغي أن نكون متبعين حتى نسلم من فتن هذا الزمان، وحتى ننجو من أخطار هذا الزمان، ونظفر إن شاء الله تعالى بأسباب ونلج كذلك أبواب الوقاية والنجاة والخلاص من هذه الفتن، ونلج أبواب النجاة والمفازة أي يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فسبيل جهنم وذرائع جهنم وما يوصل إلى جهنم البدع ومخالفة الكتاب والسنة ومشاقة الكتاب والسنة، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وكذلك قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا، وكذلك سبيل الجنة السنة، سبيل وسبب إن شاء الله وباب كذلك الجنة أنك تتبع الكتاب والسنة إلى أن يفضي بك وينتهيان بك إلى دخولها بسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، فنسأله أن يحيينا على الكتاب والسنة وأن يميتنا عليهما، فبهما تكون وعليهما تكون الحياة، وبهما وعليهما تكون خاتمة الحياة، كما قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والمعذرة يا إخوان إن كنت قد أطلت، فجزاكم الله خيرا وبارك الله لكم كذلك على صبركم وجلوسكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.